السلام عليكم. عام 94 قتلت امرأة عجوز عمرها في أواخر الثمانينات، اسمها سيليستيا مادونا، عجوز ثرية، وانتم عارفين الأجانب بعضهم طبعا، أو أن المعروف في مجتمعاتهم الغربية أن العيال إذا كبروا خلاص كل واحد يستغل بروحه ويروح يعيش في ولاية أخرى، والتواصل عندهم يكون فقط في المناسبات، هذا إذا كان في تواصل، يعني بس برأس السنة وخلاص وانتهى الموضوع. فعندهم المرأة حتى لما تكبر تعيش بروحها وحيدة وخلاص تمشي أمورها، يعني الله يكفينا الشر، يعني غالبيتهم يودون العجائز دار المسنين وخلاص تنتهي حياة الرجل إذا كبر في العمر. ما هو مثل نظام المجتمعاتنا، يا رب لك الحمد، الكبير له تقديره واحترامه، هو أصلا بركة البيت، بركة العائلة، يعني أهم ما يهمنا إحنا في حياتنا هو بر الوالدين، أمك وأبوك وجدك وجدتك إذا كانوا موجودين الله يطول بعمارهم ويعطيهم الصحة والعافية. المهم هذه سيليستيا مادونا لقوها ميتة داخل بيتها بعد ما الجيران اشتكوا من رائحة واستغربوا عدم ظهور هالمرأة هذه، كانوا متعودين يشوفونها تطلع وتتمشى، عجايزهم حتى لو وصلوا الثمانينات يتمشون عادي رايحين رادين، جو براد والأمور طيبة. هذه اختفت فترة وبعدين شموا رائحة ورائحة كريهة، راح عفوا انتم عارفين هالقصص هذه اللي دائما اكتشفون فيها الله يكفينا الشر الجريمة. جو رجال الأمن كسروا الباب لقوا سيليستيا ميتة الله يرحمها. المهم بعدين الطب الشرعي، يعني هم عارفينها كبيرة في العمر، لكن اكتشفوا خلال تشريح الجثة انها مقتولة، يعني مقتولة بطريقة غريبة، لان لقوا في دمائها يعني مادة بترولية. المهم لما كشفوا عدل ولا في واحد ضاربها إبرة وتحط فيها مادة البنزين السريع الاشتعال اللي الوقود، ضاربها في رقبتها وعلى أثرها هي متوفية، وسارق منها بعض المقتنيات اللي عندها في البيت من ذهب وجوهرات الأشياء الخفيفة، لكن ظاهريا البيت مو مبين عليه إنه تم اقتحام. المهم يدورون من له علاقة، قاموا يحققون مع أقاربها، عيالها، أحفادها، مناك الجيران، ماكو فايدة، قيدت القضية ضد مجهول. بعدها بكم شهر في أستاذة متقاعدة معلمة اسمها ماريا ستيلا، عمرها 60 سنة، كذلك وحيدة وتملك، هذه كذلك لقوها مقتولة لكن مطعونة داخل بيتها، وفي بعض المقتنيات من المجوهرات مسروقة من عندها. دوروا وبحثوا وحاولوا يربطون مقتلها بأحد معين له علاقة، يعني أحد حاقد عليها مثلا، كارهها، ما لقوا. حاولوا يربطون لأنها صارت في نفس المدينة اللي انقتلت فيها قبل أشهر سيليستيا، لكن كانوا مستغربين لأن هذيك قتلت بطريقة غير الأسلوب اللي قتلت فيه الثانية اللي هي الأستاذة ماريا، فما ربطوا الحادثتين بعض، هذه طعن وهذيك بإبرة. بعدها بأربع خمسة أشهر في واحدة اسمها جوزفين، عمرها 72 سنة، كذلك ثرية وساكنة في منطقة اسمها سان فردينانو. المهم هذه مقتولة شلون؟ واحد جاي ونحرها نحر، وكذلك وحيدة وثرية وبايق منها، يعني الدافع سرقة مبين. لكن لما جاوا يربطونها، لما شافوا عجزة وما لقوا المشتبه فيه، حاولوا يربطونها بالقضايا المجهولة السابقة اللي بنفس الطريقة قتلت داخل بيتها وكذا، مثل الحادثتين السابقات، وكذلك بنفس المنطقة، يعني بنفس المنطقة الحوادث الثلاثة كلهم كبار السن لكن الأسلوب مختلف. فبعدين قالوا لا، مستحيل يكون نفس القاتل، هذا غير طريقته، وهذا غير، يعني ما هو قاتل متسلسل، يمكن هذا كذلك، يعني العجز هذول واحد فيهم الأول شافه غنية وراح دخل قتلها بطريقته، يعني الثاني يمكن مجرم ثاني ويمكن مجرم ثالث، لأن هذول مثل فريسة سهلة، امرأة كبيرة في السن ما تقدر تقاوم وعندها فلوس، وحاول ان الظهر يسرقها، لما انتبهت عليه قتلها. عدت الجريمة الثالثة بنفس الطريقة ضد مجهول، ابتلشوا. القضايا كانت من عام 94 ل 97، صارت فيها اكثر من 15 جريمة، وكلهم اللي تم قتلهم الضحايا كلهم كبار سن، ودائما تكون امرأة كبيرة سن وتكون ثرية، يعني عندها شيء ينسرق يعني. لكن هل المجرم واحد؟ لا، ما في بصمات، ما في كاميرات، ما في شهود، لكن مبين القاتل يترصد الضحايا الضعاف، الكبار السن، ان تكون وحيده، واكيد اكيد هذا يراقب الضحيه لفترات طويله قبل لا ينفذ الجريمه. المهم، واخر 97 وتموت وحده في بيتها، اسمها ماريا توتارو، هذه لقوها مخنوقه داخل بيتها، اثار الخنق عليها، وكذلك كبيرة في العمر وثرية، قالوا لا، مصخت سالفة، صاروا يشنون حملة كبيرة، لأن عدد الجرائم من 94 ل 97 واللي قيدت ضد مجهول لنساء كبار في السن تعدوا 15 جريمة، 15 ضحية، ولا لقوا المجرم. صاروا يدورون يدورون يدورون، ألقوا القبض في عام 2010 على ثمان أشخاص إيطاليين، شباب من أصحاب السوابق، اللي عنده سابقة سرقة، اللي عنده سابقة قتل، اللي عنده سابقة ما أدري شنو، لكن هذول اللي كانوا أقرب بما أنهم بنفس المنطقة أو المناطق اللي حواليها، ما عندهم إثبات على مكان وجودهم في يوم حدوث الجرائم، أربطوا فيهم هم الثمانية هذول، أربطوا يعني علاقتهم في الجرائم 15 الماضية. المهم سجنهم، ما لقوا، يعني الشباب الثمانية اللي ما لقوا شيء يطلعهم براءة. في هالأثناء لما كانوا الثمانية مسجونين والجرائم وقفت من زمان، يعني واقفة الجرائم من أواخر 97، من آخر واحدة اللي هي ماريا توتارو ما صارت أي جريمة ثانية، لكن كانوا يبحثون وألقوا القبض على الثمانية. هذول الثمانية واحد فيهم في عام 2010 أقدم على الانتحار داخل السجن، سجن ميلانو، وكان كاتب رسالة كاتب فيها: أنا الآن أقدم على قتل نفسي، لكني مع ذلك أؤكد أني أنا بريء، وأن الأشخاص اللي معاي اللي تم سجنهم ولا واحد فينا، إحنا الثمانية، اعترف بجريمة. ليش ساجنين؟ حرام عليكم وما ادري شنو، وانا راح اقتل نفسي اعتراضا على التهمة الموجهة لي وانا بريء. المهم مات. بعد فترة صار ضجة على موضوع الولد اللي انتحار، وهل معقول هو يعني مجرم؟ زين واحد الحين خلاص مو فارقة معاه، يقتل نفسه، كان اعترف لو انه صحيح، يعني كان مصر لآخر لحظة أنه بريء. والغريب أنه فعلا كلامه صحيح، أن اللي معاه الثمانية كلهم كانوا يعني ينكرون التهم موجهة لهم. ويقوم شاب تونسي، وهو هذا يعني محور قصتنا، اسمه زين الدين السبعي، موجود في سجن ميلانو وحضر سالفة الشاب اللي انتحر داخل الزنزانة. قال لهم يا جماعة أنا أبي أتكلم، أبي أعترف لكم باعتراف. قالوا له تعال. شنو قصة زين الدين؟ ليش مسجون؟ مسجون طال عمركم في آخر 97 بتهمة السرقة، وربطوا معاه أكثر من قضية سرقة واعتداء وإصابة بالضرر للآخرين، وحاكمين عليه تقريبا 17 سنة. هذا زين الدين السبعي يوم شاف الولد اللي انتحر حزن عليه وأنب ضميره، قال له ما أنا صراحة بعترف. قال له تعال اعترف. شنو؟ قال أنا ما أدري شو أقول لكم صراحة، بس الولد اللي انتحر فعلا بريء، والسبعة اللي ماسكينهم أنتم معاه فعلا هذول أبرياء، وأنا القاتل. نعم؟ قال إيه نعم أنا القاتل. وإذا أنتم لاحظين أنا انسجنت ترى في أواخر 97، من بعدها ترى ما صارت ولا حادثة قتل امرأة كبيرة في السجن. قال إيه والله صحيح، وأنا مستعد أني أذكر لكم ضحية ضحية. قام عاد سرد لهم السالفة من سيليستيا هذه إلى أن وصل معاهم إلى ماريا توتارو، وقعد وعطاهم قال لهم مو بس هذول، لا لا في فلانة وفلانة وفلانة، وفي واحدة أنتم اعتبرتوها أنها مقتولة طبيعي، ترى هذه ما هي طبيعي، أنا ضربتها ضربة على صدرها وهي كبيرة في السن وكانت تعاني من القلب الظاهر وصار فيها سكتة قلبية وماتت. يوم طلعوا جثتها مرة ثانية وحللوها ولا فعلا فيها يعني العلم المطور الجنائي انها فعلا كانت فيها كدمة اللي هي الجثة وما كانوا منتبهين. المهم عطاهم بعض التفاصيل والاحداثيات اللي اصلا ما كانت مذكورة في القضايا اللي نشرت، فهني انجنوا وعرفوا ان هذا فعلا هو القاتل او القاتل المتسلسل لكبار السن في ايطاليا، حتى انهم سموه سفاح العجائز. وزين الدين السبعي ما كان اول سفاح للعجائز، لا لا لا، كان في واحد كذلك في المملكة العربية السعودية اللي احنا ذكرناه في قصة من جاني جاه الله اللي كان يستهدف كبار السن، لان فعلا اللي ما يخاف يعني الله ولا عنده ضمير ولا عنده انسانيه يستهدف الضعاف البدن وكبار السن، يعرف ان هذا ما يقدر يقاومه وكذا، فيعتبرهم ضحايا سهلين بالنسبه له، الله يكفينا شره وما لكم بالطويله. طبعا زين الدين بعد ما اعترف انقلبت الدنيا وبدت تتكلم الصحافة الإيطالية، اغسلوا زين الدين السبع الأرض، ما خلوا شيء إلا تكلموا فيه من جانب حياته، وإنه ليش هو أصبح يكره العجائز. هو طبعا اعترف قال لهم والله أنا لأني أكره والدتي وأكره جدتي اللي عشت معاهم، كانوا يضربوني وكانوا يضعون الفلفل في الأماكن الحساسة في جسدي وأنا صغير كنوع من العقاب، وكانت والدتي تأخذ اللي هو مثل الحشرة وتضعها داخل عيني علشان تعاقبني، وكنت أخاف أني أرتكب أي خطأ علشان لا يسووا فيني بعض الأساليب هذه. مالكم بالطويلة، زين الدين بعد فترة من المحاكمات والبهذلة والإعلام بتصور فيه، ما بقت قناة، ما بقت محكمة، ما بقى محقق إلا جاء وحقق معاه، جننوا قام ويطلعون منه كل شيء. قام وسوى مثل ما سوى السجين السابق، علق نفسه بحبل وكان عبارة عن قطع قماش أو اللي هو الشراشف مات السجناء مات السرير، ربطها على رقبته وشنق نفسه. المهم وانتبهوا عليه الحرس انه كان الى الان يتحرك وما مات، ويجون يقطعون الحبل اللي هو مسويه وينقلونه الى المستشفى، وقدروا انه ينقذونه، لكن انكسر عنده النخاع الشوكي وصار مشلول شلل كامل، وجلس في المستشفى لفترة طويلة جدا ما يتحرك الى ان فارق الحياة. وهني انتهت قصة سفاح العجائز في إيطاليا. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.